يا شيخ؟ منو؟ شاب اسمه مزمل فقيري. معروف يا اخي الشاب ده، انا عندي له تسجيل صوتي بصوته هو، بنسيب لك كلام، انا داري صح ولا ما صح؟ طيب هو قال شنو؟ قال انا عن الترورية وكده بيتكلم عن هو. قال لي انت قلت ما تتزوجوا منهم، والتسجيل موجود معايا يعني. والله يا شيخ والله قال كده، وقال النزل هم ضالين، انا عارفهم. ما قلت يعني كلام ذا. انا بدي اركز بس. ما قلت كلام ذا ولا بيشبهني يا اخي، كلام فارغ يا اخي. ما قلت كلام ذا ولا بيشبهني يا اخي، كلام فارغ يا اخي. ما قلت كلام ذا ولا بيشبهني يا اخي، كلام فارغ يا اخي. ما قلت كلام ذا ولا بيشبهني يا اخي، كلام فارغ يا اخي. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله جزاك الله خير يا شيخ.